نوعان: خير في المقال نفسه، وخير في المراد منه. أما الخير في المقال فأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره فأن يتكلم بحديث، فأن يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الطيبة. لأنك لو جلست مع القوم ولم تجد شيئا يكون خيرا بذاته وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أنكم صار في هذا وحشة وعدم إلفة، لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسه، فإن هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره. أو يصمت أي يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نقول بالجملة الأولى كما قلنا فيما سبق: فليكرم جاره، جاره أي في البيت. والظاهر يشمل حتى جاره وحتى جاره في المتجع كجارك في الدكان، لكن هو في الأول أظهر الجار في البيت. وكلما قرب جار منك كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإكرام، قال فليكرم جاره، ولم يقل مثلا بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذا. وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة يرجع فيه إلى العرف. وفي المنظومة الفقهية وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف الطبي. فالإكرام إذن ليس معلم بل ما عده الناس إكراما، ويختلف. جارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف الخبز، وجارك الغني لا يكفي هذا في إكرامك. جارك الرضيع ربما يكتفى بأدنى شيء في إكرامك، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. طيب لن يكرم جارك. الجار هل هو المناصر أو المشارك في الزقاء في السوق أو المقابل أو ماذا؟ هذا أيضا يرجع إلى الروح. لكن قد ورد أن الجار 40 جارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جارا كم مساحة؟ نعم قليلة. لكن في عهدنا 40 جارا 40 دار، نعم قرية. فإذا قلنا إن الجار 40 دارا والبيت قصور البيوت صار فيها صعوبة. ولهذا نقول إن صح الحديث فهو منزل على حاجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يصح رجعنا إليه إلى العرف، رجعنا إليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا النازل به. الضيف هو النازل بك، مسافر نزل بك، هذا الضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال أهل العلم رحمه الله: بعض أهل العلم إنما تجب الضيافة

لا يكاد يعرف بعضهم بعض متفرقون حتى الجار لا يدري ماذا يقول لجاره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراما. وذلك بأن تتلقى في بشر وسرور وتقول ادخل حياك الله هنا اشهد ان من العبرات. وظاهر الحديث انه لا فرق بين الواحد والعشره والمئه، لان كلمه ضيف مفرد مضار فيقول، فاذا نزل بك الضيف اكيد بقدر ما تستطيع. ذكرت لكم ان بعض الناس بعض العلماء قال هذا ايش في القرى دون الامصار، وظهر الحديث العموم. لكن اذا كان بيتك ضيقا ولا مكان لهذا البيت فيه ويستدعى غنى كبير بحيث تعد بيتا للضيوف، فهل يكفي ان تقول يا فلان بيتي ضيق والعائلة ربما إذا دخل أقلقوه؟ ولكن خذ هذه مثلا 100 ريال أو 200 حسب الحال تبيت بها في الفندق، أيكفي أو لا يكفي؟ يعني الضرورة يكفي، ولا لا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أضعف الإكرام. ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكر هذا بأس، هذا نوع من الإكرام. يذكر أن شابا كان إذا صلى الفجر نام وكان له أب صالح، فقال له يا بني لا تنم أول النهار، أول النهار تقسم فيه الأرزاق، تقسم فيه الأرزاق، والبكور خير من المبعد. الولد يحب أن ينام بعد صلاة الفجر، يا رطج أنا أمتثل أمرك يا والد. فلما صلى الفجر ذهب إلى السوق، ذهب إلى السوق، وإذا بالباب يأتون يجلبون الأموال، فقال لهم الولد تفضل تفضل للبيت. فما شعر الأب إلا والإبن تناخ عند باب. وش العلم؟ يا أبوي إن كنت الزرق على أساق قسم بعثهم فجر، وهؤلاء قسم لهم ملكا. فقال له يا بني من مسافرتي الى الظهر ياتي اليه الاعراض كل يوم ذكروها في احدى البلاد بيننا وبين ابناء ويشتكى، لان هذا الولد تحير هذه الحيله وخاف. بعدين الافضل نم ماشي. ثم قال من رحم الله الحديث نعم الله لا يجوز أن يقاتل الكفار إلا بعد الدعوة. وأما في غارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني مصطلح فقال العلماء إنه قد سبق الدعوة. نعم ايش ينفع الصحابه بقلبهم وغيره؟ نعم الحكم هو حكم الاستاذ الكبير. اما من قذف عائشه او احدى امهات المؤمنين فانه مرتد يقتل، سواء قذفها بما رميت به من الاثم الذي نزل القران بتكذيبه او بغير ذلك، لان قذفه امهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يجعله ديوثا والعياذ بالله. فهذا مرتد، والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا، والذي أرى أنه لا يسقط عن القتل ولو ترى قطعا بغيره. أما بقية الصحابة فيختلفون، يعني مثلا لو رمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر. وأما بعض الصحابة فيختلف عن الحكم بهم عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فجعل قولهما رشدا، وقال اقتنوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقذفهما يعني اسقاط عدالتهما، فيكون مضاد لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الصحابة؟ لا، هذا نحن توقف، نحن توقف نظر، وينبغي أن يعرف ما الحامل لهذا الرجل أن يرمي هذا الشخص بالدين. نعم. هو ضرب السب الذي يقتل عليه؟ إيه؟ الضرب على القتل، السب والقتل والعدل. أحيانا تكون الكلمة تدل على السب وأحيانا لا تدل. فمثل الذين قالوا إن الله بقي ونحن الله، هذا سب عظيم. والذين قالوا إن الله مظلوم هذا سب. والذين يقولون إن الله يظلم هذا سب. شفنا بارك الله فيك ما فائدة الحصر هنا في الحديث السابق مع أن غير هؤلاء الثلاثة يقتلون، مثل الذي يعيش في الأرض فسادا، نعم، مثل شارب الخمر، هذا يدخل بقوله المفارق الجماعة. وحتى لو فرضنا أنه ما دخل بالعموم هذا يخص بالأحاديث الأخرى، لأن التخصيص من طرق الاستدلال. لو استدلنا بحديث عام وهناك حديث خاص يخصصه قال لك الخصم هذا عام ومخصص، لكن شيخ لو كان في حصر شيخ حتى ولو كان في حصر. نعم. أرأيت مثلا قل لا أجد في نوحي إلي محطم على طعام يطعم إلا يكون مجد أو دم مسروح أو لحم، لا أجد في نوحي إلي، ثم بعد ذلك وجد كالحمار الأهلي مثلا. نعم. قوله تعالى ما يفعل القبض لغير قبض العبيد، هل يعني كل كلمه محاسبه عليها الانسان؟ ايش؟ يعني ذلك ان كل كلمه محاسبه عليها الانسان؟ نعم. لا، ما لازم المحاسبه. المحاسبه لا تلزم مع وجود رقيب العبيد، لانه قد لكن هل تكتب الكلمات الطيبه والرديئه واللغو فيها هذا الكلام؟ الرضيع تكتب والطيبة تكتب واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول يكتب وبعضهم يقول لا يكتب. وظهر على الكلمة أن لديه رقيب عقيم ولا يلزم من ذلك أن يكتب. نعم. شيخ بارك الله فيكم، من كتب سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأنه كافر، لأن من سب رسولا فقد سب جميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. اسمع يقول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع انه ليس هناك رسول قبله، كل الرسل بعده، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لان التكذيب لواحد تكذيب للجنس كله.